ما هي العلامات والدلالات التي فعلا أعلم أن الاستخارة اختارها رب العباد؟ يعني ليس معنى حينما أسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دعاء الاستخارة ثم أرضني به وتوجه للسرير. ليه إن شاء الله تتوجه للسرير؟ والله شوف حلم يا شيخ، هو الحلم أنت تختاره بارك الله فيك. لا، فرضا أنت أو أنت استخرت للزواج فرأيت في المنام قرد، قرد جاءك قرد ويقفز أمامك، تستيقظ أنا استخرت الزواج فلان، هي بعدين وشفت قرد في المنام، زين وش التفسير؟ هو قرد، هذا دلالة على أنه لا دين له. ليس هكذا، الشيطان يدخل في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤى ثلاث: رؤية من الله، ورؤية من الشيطان، وحلم من الشيطان، ورؤية تحدث العبد بنهاره فيراه في ليلة. إذن ابتعد عن الأحلام. ما هي علامات استخارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويسره لي. شوف، أعطاك النبي عليه الصلاة والسلام الحل كيف أعلم الاستخارة التي اختارها الله بقوله ويسره لي. بمعنى آخر أشرح لك الأمر، أنا أريد أن أشتري السيارة، هذه سيارة جيمس، أريد أن أشتريها، اتفقت مع البائع فذهبت أصلي استخارة، اتفقنا غدا أن نأتي لقسم تسجيل السيارات أن أسجلها باسمي، فاتجهت وأنا في سيارتي هو تعرض لحادث بها، ما يسرها الله، أو أنا تأخرت ذابت علي نومة، ما يسرها الله، أو هو غير رأيه قال لا أريد أن أبيع، أنا والله استخرت ولا أريد أن، هو هذا معنى ويسره لي. إذن الاستخارة أن تيسر الأمور. بمعنى آخر أنا أو أنت استخرت للزواج من فلان، فخلاص وافقتي، يوم تطلع مشكلة، يوم كذا، يوم كذا، يوم الذهب، يوم الصالة، يوم الفندق، يوم السفر، يوم قلت لا أريد، لم ييسرها الله. إذن علامة الاستخارة بقوله صلى الله عليه وسلم ويسره لي، علم